السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، سنة 43 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا فرغنا بفضل الله وتوفيقه في المجلس الماضي مما يتعلق بمدارسة تفسير سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وتوقفنا عند الشروع في سورة الكهف، وهي السورة الأخيرة معنا في هذه السنة. نسأل الله لنا ولكم القبول والسداد والتوفيق. هذه السورة قال عنها أصحاب التفسير المختصر: سورة الكهف مكية، من مقاصد السورة بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك. نعم، سورة الكهف ثبتت تسميتها بهذه التسمية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من السور المشهورة عند عامة المسلمين وخاصتهم، وفضائلها معروفة. فمن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن من حفظ أول 10 آيات منها، وقيل آخر 10 آيات، ورد بعض الروايات بهذا وبعضها بهذا، عصمه الله عز وجل من فتنة المسيح الدجال. وأيضا ورد من فضائلها ندب قراءتها يوم الجمعة، وأنها تكون لقارئها نورا إلى السورة إلى الجمعة التي تليها. وقوله من أول سورة الكهف، هذا يدل على أن هذا الاسم معروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميها بهذا الاسم، فهو ثابت بالسنة، ليس اسما اجتهاديا. وسورة الكهف سورة عظيمة، وهي من، قال ابن مسعود كما في البخاري، ذكر سورا بني إسرائيل والكهف ومريم وطه وكذا والأنبياء، قال: هن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقد سبق أن ذكرنا هذا الحديث في بداية سورة الإسراء، يعني أنهن من السور الأوائل نزولا. وابن مسعود كما نعرف هو من السابقين إلى الإسلام، وهو من أعظم الناس علما بالقرآن، وقال: قد أخذت كما في الصحيحين 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعني فيهن أحد، أو كما قال رضي الله عنه. فيذكر أن سورة الكهف كانت من السور العتاق الأول، وهن من تلادي، يعني شبهها بالمال القديم الذي يدخر الإنسان ويكتسبه. مكية بلا شك طبعا، وقد جاء في، يعني من أسباب النزول فيها ومما يتعلق بها عموما، القصة التي وعدنا بذكرها آنفا في أواخر سورة الإسراء، وهو أنه قيل إن المشركين، وقيل إن هذا كان بمعونة اليهود، قالوا اليهود سألوه، أو أن المشركين سألوه عن، سألوا اليهود فأمرهم اليهود أن يسألوه عن 3 أشياء: عن الروح، وعن فتية في غابر الدهر ما قصتهم، وعن ذي القرنين. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما جاء في تلك الرواية: أخبركم، آتيكم بخبره غدا، ولم يقل إن شاء الله. فاحتبس الوحي مدة من الزمن وبرها، فصار المشركون يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: محمد قال لنا سيأتينا بهذه الأشياء غدا، والآن قد مر كذا وكذا وهو ما جاء به. وكرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وحزن واحتبس الوحي عنه. ثم جاءته هذه السورة وفيها الآية التي ستأتي إن شاء الله، وهي: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ثم جاءته الأجوبة. أما آية الروح فتقدمت في آخر سورة الإسراء، وذكرنا الخلاف فيها: هل هي مكية كما يدل عليه ظاهر هذا الخبر، أو مدنية كما يدل عليه ظاهر الحديث الذي في الصحيحين قد ذكرناه. أيضا أتاه خبر هؤلاء الفتية وهم الذين سميت يعني السورة بسبب كهفهم سورة الكهف، وأيضا قصة ذي القرنين التي ستأتي إن شاء الله في آخر هذه السورة. فهي سورة عظيمة معروفة وفضائلها مشهورة. وأما مقاصد السورة فقد اشتهر أيضا عند الناس خاصة حتى بعض غير المتخصصين هذا الموضوع الواضح في السورة من أولها إلى آخرها، وهي الفتن، الإشارة إلى الفتن والنجاة من الفتن. لهذا قالوا هنا بيان منهج التعامل مع الفتن وضرب النماذج لذلك. يا سلام، هذه من السورة التي يعني هذه السورة من السورة التي موضوعها يعني متضح لمن تدبر. وقد قلنا قبل ذلك إن بعض أهل العلم ذكر أن اسم السورة كثيرا ما يرتبط بمحور السورة. يعني لماذا سميت سورة الكهف؟ هذه السورة فيها قصص متعددة، لو لاحظنا فيها قصة أصحاب الكهف، وفيها قصة أصحاب الجنتين، وفيها قصة الخضر وموسى عليه السلام وعليهم السلام، وقصة ذي القرنين. فلماذا سميت بسورة الكهف بالذات؟ قد يكون، قد ذكرنا أن هذا الاسم ثابت بالنص كما تقدم، ليس اسما اجتهاديا. قد يكون هذا من أجل هذا الأمر، وهو أنهم قالوا هذه السورة تتكلم عن الفتن، والكهف رمز للنجاة من الفتن، لأن أصحاب الكهف لجأوا إلى الكهف خوفا من الفتنة على الدين، فمعنى أنه فيه رمز للتحصن من الفتن، فكل فتنة يعني ينبغي الفرار منها واللجوء إلى الله عز وجل منها والابتعاد عنها وما إلى ذلك. سبحان الله، ونلاحظ حتى في فضائل السورة أن حفظ 10 آيات من أولها أو من آخرها يكون سببا للعصمة من فتنة أيضا، وهي فتنة إيش؟ الدجال. وأيضا ذكرت فيها يأجوج ومأجوج، سبحان الله. بل يعني من الجميل جدا، قال أهل العلم المتدبرون لكتاب الله، قالوا انظر إلى الفتن التي ذكرت في سورة الكهف، تجدها فتنا من أنواع متعددة، فمنها فتنة الدين، وهذه الرمز يعني جاءت مثالا لها قصة أصحاب الكهف الذين خافوا على دينهم وفروا بدينهم. ثم جاءت فتنة المال، وجاء في ذلك قصة أصحاب الجنتين، صاحب الجنتين الذي سيأتي أنه اغتر بماله وكذا. ثم فتنة العلم، وهذه فيها قصة موسى والخضر، وأن موسى عليه السلام سئل كما ثبت في صحيح البخاري ومسلم هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا، فعتب الله أن لم يرد العلم إليه، يعني كان ينبغي أن يقول مثلا الله أعلم أو يقول، فقال بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك وهو الخضر، إلى آخر القصة التي ستأتي. إذن العلم. وذو القرنين مثال لفتنة الملك والسلطان، وهو كان رجلا صالحا ولم يفتتن بهذه الفتنة كما سيأتي. فالله عز وجل، الفتن هي اختبارات، اختبار وابتلاء من الله للعباد كيف يتصرفون. فمنهم من ينجو وينجح في الاختبار، ومنهم من يفشل، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بدأ الله عز وجل هذه السورة بالثناء على نفسه بصفاته، والله عز وجل يثنى عليه لكماله ولإفضاله، يعني لعظمة صفاته. الحمد يكون على أمرين عموما، حمد أي محمود يكون إما على صفاته الجميلة أو على أفعاله وإحسانه أنه أحسن، بخلاف الشكر، الشكر لا يكون إلا على الإحسان. فلا تقول لإنسان أنا أشكرك لجمال صوتك مثلا، لا، وإنما تقول أحمد فيك جمال صوتك. فالحمد يشترك مع الشكر في أنه على الإحسان والنعم، ولكن الحمد ينفرد في كونه على صفات الكمال. فلا تقول أشكرك على شجاعتك مثلا، وإنما تقول أشكرك على دفاعك عني، إذا أحسن إليك وترتب عليه شيء من ذلك حينئذ حسن أن تثني أن تشكره على ذلك، وأما غير ذلك فإنك تقول أحمد. ولذلك الحمد والمدح أخوان، يعني تلاحظ حمد مدح من نفس الحروف، لكن قالوا الحمد يكون نابعا عن محبة وعن تعظيم، وأما المدح فلا يستلزم ذلك. ولهذا تجد الشعراء يمدحون بعض السلاطين وهم يكرهونهم، وإنما يريدون منهم المال مثلا أو غير ذلك. هذا من الفروق بين المدح والحمد والشكر. فالله عز وجل يحمد نفسه سبحانه ويثني على نفسه ويمجد نفسه ويقدس ذاته جل وعلا. الحمد لله. ثم ذكر أعظم نعمة أنعم بها على العباد الذي أنزل على عبده أي على محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ذكر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أشرف المقامات، فمنه مقام إنزال الكتاب كما ها هنا، ومنه مقام الدعوة أو العبادة على خلاف في تفسير آية سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعو، ومنها مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ومنها مقام الإسراء، وتقدم معنا في السورة التي قبل هذا سبحان الذي أسرى بعبده. وهذا لأن العبودية أشرف أوصاف الإنسان، ولهذا سبحان الله انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدح، ليس مثل ما يفعل الخرافيون الذين قال قائلهم عفى الله عنا وعنه وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن لم تكن يوم المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إلى غير ذلك من هذه الأبيات التي لا تنبغي، حتى لو قصد قائلها خيرا أو أمكن تأويل كلامه فهذا يعني لا داعي له ولا مقتضي له، بل النبي صلى الله عليه وسلم يكره هذا أن يبالغ الناس في الثناء عليه. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياه، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبودية تلازم الإنسان في جميع مشاوية، أشرف أوصاف الإنسان، والإنسان إذا ترك عبودية الله بزعم التحرر أو غيره انحط إلى عبودية النفس والشيطان، انحط إلى عبودية النفس والشيطان. الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الكتاب هو القرآن، ولم يجعل له عوجا أي ليس فيه خلل ولا تناقض، قيما أي مستقيما، وهذا تأكيد لنفي العوج، فهو مستقيم لا عوج فيه بوجه من الوجوه. لينذر بأسا شديدا، والإنذار هو الإعلام مع التخويف أي ليخوف الناس لا سيما من خالف أمر الله سبحانه وتعالى، بأسا شديدا أي عذابا أليما، من لدنه أي من عنده في الآخرة مثلا هو العذاب الأعظم، وربما أصابت القوارع بعض الناس في الدنيا أيضا، والعذاب أنواع. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والتبشير أصله سمي بهذا لأنه يؤثر على بشرة الإنسان فيظهر على وجهه، تنبسط بشرة وجهه ويظهر فيه السعادة، لأن البشارة إذا أطلقت غالبا ما يراد بها الخبر السار، وقد تطلق في الشر مقيدة كقوله فبشرهم بعذاب أليم، بجامع أن الجميع يظهر على بشرة الإنسان وعلى وجهه، لأن السرور والمساءة كل منهما يظهر على وجه الإنسان وبشرته، لكن الغالب استعمالها في الخير كما ها هنا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، يعني الذين جمعوا بين العقائد السليمة والأعمال المستقيمة، فليس الإيمان بمجرد كلمة أو تصديق فقط، وإنما لا بد أن يصدقه العمل الصالح حتى يستكمل. أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، يعني هذه هي البشارة، أن لهم أجرا عظيما كبيرا في الآخرة، جميلا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم هم مع ذلك خالدون مخلدون فيه أبدا، لا يخافون خروجا ولا موتا ولا هرما ولا مرضا ولا مانعا من هذه اللذة الأبدية والسعادة السرمدية التي يعيشون فيها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أي ويخوف الكفار ومن جملتهم الذين وصفوا الله بما لا يليق به أنه اتخذ ولدا من خلقه، كالذين كالمشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وكالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله وغيرهم، ما لهم به من علم ولا لأبائهم، يعني قالوا هذه الكلمة عن جهالة وليس عن مستند ولا برهان، وإنما هذا تقليد هم يقلدون آباءهم وآباءهم يقلدون من قبلهم، وليس بهذا سلطان ولا برهان من الله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة أي عظمت. فرق بين كبر يكبر وكبر يكبر، فكبر يكبر يقال في السن، ومنه قوله تعالى في أموال اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، أي يكبر، أي أن يكبر في السن ويبلغ ويأخذ الأموال، فيسابق ولي اليتيم يأخذ المال ويصرفه وينفقه قبل أن يبلغ ليأخذه، هذا لا يجوز. وأما كبر يكبر فهو العظم، سواء كان عظما حسيا كما تقول مثلا كبر جسمه، هذا كبر، هذا عظم محسوس مشاهد، أو عظم معنوي مثل هذا. عظمت يعني هذه الكلمة، وهي قول اتخذ الله ولدا كلمة تخرج من أفواههم، هذه الكلمة كلمة عظيمة جدا، وقد وصف الله من عظمها فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كما بين هذا في أواخر سورة مريم. هذه كلمة كلمة عظيمة جدا، لولا أن الله أمسك السماوات والجبال والأرض لا انهدم الكون من عظمها، يعني من استعظام هذه الكائنات لهذا الجرم الشنيع الذي ارتكبه ابن آدم بأن قال الله عز وجل له ولد. وقد ثبت في صحيح البخاري في الحديث الإلهي فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أنه يقول: شتمني ابن آدم وما كان له ذلك، وكذبني وما كان له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، أو كما جاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني كلمة تخرج من الأفواه فقط، ليس لها مستند يعني في الواقع. إن يقولون إلا كذبا، يعني إن إذا جاءت بعدها إلا سبق معنا مرارا أنها نافية، أي ما يقولون إلا كذبا، ليس قولهم هذا إلا كذبا محضا وتخرصا صافيا خالصا ليس له أي مستند. قال أصحاب التفسير: الثناء بصفات الكمال والجلال وبالنعم الظاهرة والباطنة، هذا هو الثناء بالصفات وبالنعم، الحمد وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا هو الكتاب وهذا هو العبد صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجا وميلا عن الحق بل جعله مستقيما، هذا معنى قيما، قيم ليس بمعنى الذي نطلقه نحن الآن، الناس يقولون هذا كلام قيم وهذا ثوب قيم بمعنى أن له قيمة، لا، القيم هو المستقيم. وقيل قيما يعني قيما على الكتب الأخرى ومهيمنا عليها وشاهدا عليه، القيم مثلا يقولون قيم المدرسة يعني المدير، فمعناه أنه مش يعني مهيمن على الكتب وشاهد عليها، فما شهد له بالحق فهو الحق، وما شهد له بالبطلان فهو مما حرفه أهل الكتاب الذين أدخلوا في كتبهم ما ليس منها، ثم إنه ناسخ لجميعها وشريعته هي المستقرة إلى قيام الساعة، فهذا كله من قيام القرآن على الكتب السابقة، هو قيم عليها بهذا الاعتبار، هذا مما ذكره العلماء في معنى هذه الكلمة أيضا، غير أنه مستقيم. لا تناقض فيه ولا اختلاف ليخوف الكافرين من عذاب قوي، هذا معنى بأسا شديدا، من عند الله هذا معنى من لدنه، لدن معناه عنده، ينتظرهم ويخبر المؤمنين الذين يعملون الأعمال الصالحات بما يسرهم أن لهم ثوابا حسنا لا يدانيه ثواب، خالدين في هذا الثواب أبدا فلا ينقطع عنهم، ويخوف اليهود والنصارى وبعض المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القبح تلك الكلمة التي تخرج، تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولا كذبا لا أساس له ولا مستند. من فوائد الآيات طبعا سبق ما يتعلق بسورة الإسراء، وأما ما يتعلق بسورة الكهف هنا فقال: القرآن الكريم قد اشتمل على كل عمل صالح موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح، من قوله قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمن. ثم قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، هي مقدمة هذه السورة، 8 آيات فقط، 5 أخذناها وهي الجزء الأول، الجزء الثاني هو هذا: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك يا رسول الله باخع نفسك، باخع أي قاتل ومهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك يا رسول الله مهلك نفسك أسفا، والأسف هو شدة الحزن على آثار هؤلاء الكفار. قال بعض العلماء أي شبه برجل يتبع قوما فكأنه مثلا انقطع عنهم أو كذا فحزن عليهم حزنا شديدا كأنه من ورائهم يعني ومن خلفهم على أثر انقطاعه عنهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. الحديث هنا هذا الحديث هو القرآن، وحاصل المعنى لعلك يا رسول الله مهلك نفسك حزنا وأسفا على هؤلاء الكفار إن لم يؤمنوا بهذا القرآن شفقة عليهم أن يكونوا من أهل النار. وهذا يدل على سعة رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وحرصه على هداية الناس، لكن الله عز وجل نهاه أن يشتد حزنه على ذلك، فإن ما ضل ضال إلا وهو مستحق لهذا، فضلاله بعدل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في آيات أخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني لا تمت نفسك حزنا عليهم، أنت عليك البلاغ المبين، فمن آمن فلنفسه ومن ضل فعليه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، يعني جعلنا ما على الأرض وما في هذه الدنيا زينة تتزين بها ابتلاء واختبارا وفتنة، وهذه أيضا من الفتن فتنة الدنيا، لنبلوهم ولنختبرهم أيهم يكون أحسن عملا وأصلح وأتقى وأزهد في الدنيا ويكون عاقلا من أولي الألباب لا يغتر بالدنيا. الناس الآن إذا الإنسان ترك الدنيا يقولون هذا درويش، في الحقيقة الدرويش الحقيقي هو الذي اغتر بهذا الخزف الذي لا حقيقة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وضع ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة كأنك ذهبت إلى البحر، خير أنك ذهبت إلى البحر الأبيض أو الأحمر أو المحيط فأدخلت إصبعك، هذا الماء الذي في إصبعك بالنسبة للبحر هو الدنيا بالنسبة للآخرة. فمن المجنون الآن الذي يقاتل ويكره ويعيش ويحيا من أجل هذه القطرة، ولا الذي ترك القطرة لأجل البحر؟ ولهذا الله عز وجل يسمي أهل الدين وأهل الزهد وأهل الصلاح يسميهم أولي الألباب، وهم أولي الألباب الحقيقيون، وأما أهل الدنيا فهم المجانين وإن ظنوا غير ذلك، وما بينهم وبين أهل الصلاح إلا أن يتوفوا ويموتوا وينزل بهم ملك الموت ثم يعلمون من الأحمق ومن العاقل، والأمر قريب، ما الدنيا إلا ساعة ينزل الموت ثم يعرف كل إنسان ما كان يسعى فيه. الله عز وجل يقول لك هذا الذي جعلناه على الأرض إنما هو زينة فقط، ومع ذلك زهدك فيه، قال لك وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، يعني وإنا سوف نجعل كل ما على الأرض صعيدا، والصعيد هو ما صعد على وجه الأرض وقيل هو التراب، جرزا أي لا نبات فيه، يعني أنه سنجعلها أرضا ملساء ليس فيها نبات وسنهدم كل ما عليها كما سيأتي إن شاء الله، وترى الأرض بارزة ليس عليها بناء ولا جبل ولا شجر ولا سيعيدها أرضا ملساء، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، يعني أن الله سيهدم كل الدنيا بكل ما عليها ولا يبقى إلا الباقيات الصالحات فقط، وهذا ترغيب قال العلماء في الزهد في الدنيا. وهذا الذي جعله الله على الأرض قيل هو كل ما يصلح أن يكون زينة، يعني من أنواع مثلا المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمراكب والأبنية وما إلى ذلك والأشجار والأشياء التي يغتر بها الناس، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذا متاع فقط منقطع عما قريب والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله إلى آخر الآيات التي في سورة آل عمران. قال أصحاب التفسير فلعلك أيها الرسول مهلك نفسك أو مهلك نفسك حزنا وأسفا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ، إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالا لها لنختبرهم أيهم أحسن عملا بما يرضي الله وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه وإنا لمسيرون ما على وجه الأرض وإنا لمسيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابا خاليا من النبات، وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. ثم شرع في ذكر قصة أصحاب الكهف فقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت، يعني هل بل ظننت يا رسول الله أن أصحاب الكهف، أي الذين أووا إليه هؤلاء الفتية اللي آتي ذكرهم، والرقيم، وقد اختلفوا في الرقيم، والأصح أنه فعيل بمعنى مفعول وهو مرقوم، وهو كتاب كما قال الله عز وجل كتاب مرقوم، في كتاب مرقوم، نعم كتاب مرقوم معناه مكتوب، ومنه قول العرب كالراقم على الماء، يعني الكاتب أو الراسم. فقيل هو لوح كتبت فيه أسماؤهم وجعل على باب الكهف على ما سيأتي إن شاء الله من قصتهم. وقيل غير ذلك في الرقيم، لكن هذا هو الأقرب والله أعلم، أنه شيء مكتوب كتب فيه أسماؤهم أو أسماؤهم وقصتهم. وقيل إنه اسم الوادي أو اسم الموضع الذي فيه الكهف أو الجبل. كانوا من آياتنا عجبا، هل حسبت يعني أن هل ظننت أن قصتهم كانت عجبا من آياتنا؟ بل نحن آياتنا كثيرة أعجب من هذه بكثير، ومنها خلق السماوات والأرض المتقدم، هكذا فسر كثير من العلماء هذه الآية. يعني لا تحسبن أن هذه الآية عجب من آياتنا أو خارج عن نظائرها، بل آياتنا عظيمة أعظم من هذه، وهذه من جملة آياتنا الكثيرة وليست هي بعجبها. وقيل بل المعنى اعلم أن هذه الآية كانت آية عجيبة من آياتنا. إذ أي حين أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ذكر أصحاب الأخبار أن هذه القصة كانت في بلاد الروم، قيل إنهم كانوا من أتباع عيسى عليه السلام، وقيل وهذا رجحه ابن كثير أن هذا كان قبل مبعث عيسى أصلا، واستدل على هذا بأنه سبق معنا أن قصتهم كانت معروفة عند اليهود، واليهود لا يعبؤون بقصص النصارى لأنهم يعتقدون أن عيسى ليس برسول أصلا، فلا يمجدون من تبعه، وهذا مأخذ قوي إن صح الحديث، يعني في أن اليهود سألوا، وإلا فالمشهور أنهم على كل حال من الروم، في الروم، وكانوا كانوا في زمن ملك ظالم يقال له دقيانوس. طبعا هذه الأسماء الله أعلم كلها من الإسرائيليات، الله أعلم بصحتها. المهم أنهم كان هذا الملك ملكا ظالما جبارا، وكان عابدا للأوثان، وكان يحمل الناس على ذلك. وقيل إن أصحاب الكهف كما قال هنا إذ أول فتية، يعني كانوا شبابا صغارا في السن، حتى قيل إنهم كانوا من أبناء أغنيائهم وملوكهم، ويعني كانوا مترفين، حتى قال بعض السلف كان فيهم من في أذنه القرطة، يعني مثل الحلق، ما يسمى بالحلق الآن، في أول أمرهم يعني، ثم هداهم الله عز وجل. فقيل إنهم خرجوا إلى عيد لهم، وهؤلاء الناس يقدمون القرابين للأصنام والآلهة، فيعني نظروا في عين البصيرة في هذا الأمر، ونظروا أن هذا، وقالوا هذا الأمر أمر باطل، يعني كل واحد منهم تفكر في نفسه ولم يخبر أحدا خوفا على نفسه، فانفرد وذهب وانعزل عن القوم. فجاء شاب آخر أيضا وانعزل حتى تموا سبعة كما سيأتي من هذا والأصح في عددهم. وبعدين يعني كأنهم قالوا لو يفاتح كل واحد منا يعني ما هو الأمر، قالوا والله أنا رأيتهم يفعلون هذا، وهذا الأمر ما يظهر لي أنه صواب، يعني ينبغي أن تكون العبادة لله وكذا. فقال الآخر وأنا أيضا، وقال الثالث وأنا أيضا، والرابع، فتآخوا. وقيل إنهم كانوا لا يعرفون بعضهم قبل ذلك، يعني تعرفوا في ذلك المجلس على بعض، فتآخوا في الله وتصادقوا أخوة صادقة. ثم إنهم يعني اعتزلوا قومهم، فعرف بهم بعض القوم، عرف بعض القوم أنهم صاروا يخالفون دين القوم، فوشوا بهم إلى الملك هذا الجبار الظالم، فاستدعاهم فسألهم، فقاموا عنده وقالوا الحق، قالوا له الحق، قالوا بل الرب هو رب السماوات والأرض، ولا ينبغي أن يعبد إلا الله، جهروا بالتوحيد. فالملك كان ظالما، ولكن أعطاهم فرصة وخوفهم وقال له سأعطيكم فرصة حتى ترجعوا عن هذا وتفكروا في أمركم. قال العلماء وهذا كان من رحمة الله، قال بعض العلماء كان من رحمة الله لأنهم صار عندهم فرصة أن يفروا، فاتفقوا وفروا إلى الكهف، وضحوا بالدنيا كلها من أجل أن يستقيموا على دين الله وعلى توحيد الله. فالله عز وجل أثنى عليهم وجعل هذا سببا في أن يذكرهم في كتابه الخالد إلى يوم القيامة ثناء عليهم، رمزا لمن فر بدينه من الفتن حفاظا على دينه وعلى توحيده. ثم حصل لهم ما سيأتي من أنهم طبعا كما نعرف أن الله عز وجل أنامهم نومة طويلة جدا أكثر من 300 سنة، ثم قاموا وحصل لهم ما سيأتي إن شاء الله. إذن إذ أول يعني أذكر حين أوى هؤلاء الفتية أي لجأوا إلى الكهف، انظر هذا يعني رمز للنجاة من الفتن، اللجوء والفرار إلى الله من هذه الفتن إلى الكهف وهو الغار في الجبل، مكان الواسع الغار الواسع في الجبل. فقالوا ربنا، لما لجأوا استعانوا بالله لم يعتمدوا على أنفسهم وعلى الأسباب الحسية بل متوكلون، فقالوا ربنا آتنا أعطنا من لدنك من عندك كما سبق، من لدن معناه من عند دائما، رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دعوا الله عز وجل أن يهديهم وأن ييسر أمرهم وأن يرزقهم لأنهم فارقوا القوم وتركوا هذه الأسباب. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، قال بعض العلماء أي فضربنا على آذانهم حجابا وحذف المفعول، فصاروا لا يسمعون شيئا يستيقظون به ولا يتأثرون، بل ناموا نومة متواصلة طويلة سنين عددا، أي سنين عظيما عددها بحيث تحتاج إلى العد ولا يمكن إحصاؤها تقديرا أو تخمينا، لا بد أن تعد لأنه كان عددها كبيرا جدا، وسيبينه الله عز وجل قد بينهم في آية آتية إن شاء الله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، ثم بعد ذلك بعثناهم أي أيقظناهم من نومتهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أي الحزبين قيل إنه كما سيأتي إن الناس الذين أوقظوا هم في زمنهم كانوا فريقين، فريق مؤمن بالبعث وفريق مكذب، فكانوا يختلفون ويتناقشون في هذه المسألة. فبعض الناس يقولون البعث كائن وسيأتي وستبعث الأجساد والأرواح، والآخرون ينكرونه. وقيل كانوا يقولون سيبعث الروح فقط من غير جسد، يعني كانوا لم ينكروا البعث بالكلية ولكن أنكروا بعث الأجساد، وهذا باطل طبعا. فجعل الله أهل الكهف آية لهم، فعرف بها أن أهل الإيمان بأن البعث حق، أو بأن بعث الأرواح والأجساد، لأن الله حفظ أجسادهم 300 سنة ثم أيقظهم، فكان هذا برهانا من الله على صحة ما قاله المؤمنون وبطلان ما قاله الكافرون. وهذا معنى أي الحزبين، أي أي الفريقين أحصى لما لبثوا، يعني ضبط مدة نومهم، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في بقية قصته. وقيل أي الحزبين منهم هم من أصحاب الكهف، لأنهم اختلفوا، لأن الله عز وجل أنامهم في أول، قال العلماء ناموا في أول اليوم، وطبعا ناموا 300 سنة، لكن لما استيقظوا استيقظوا في آخر اليوم، يعني استيقظوا مثلا قبل المغرب أو كذا بعد العصر، فظنوا أنهم لبثوا يوما واحدا، ناموا في أوله واستيقظوا في آخره، ولهذا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فقال الفريق الآخر ربكم أعلم بما لبثت، فقالوا هذا هو الفريق المصيب الذي وكل العلم إلى الله ولم يقل يوما أو بعض، يعني هم اختلفوا في أنفسهم، بعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعضهم قال الله أعلم بما لبثنا، فهذا هو كان الفريق الثاني والأحصى. هذا قول وهذا قول في أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، والأمد هو الغاية من الزمان كما نعرف ومن غيره. فقال الله عز وجل هذه هي القصة الإجمالية، ثم الله عز وجل حكى قصتهم إجمالا ثم فصلها، فقال نحن نقص عليك نبأهم بالحق، يعني نحن الله عز وجل يتكلم بضمير التعظيم، نقص أي نخبرك بقصتهم وبخبرهم وبشأنهم، النبأ هو الخبر ذو الشأن، بالحق الذي لا باطل فيه ولا كذب فيه، بل هو الخبر الصادق المطابق للواقع. إنهم فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية في غابر الدهر، كانوا شبابا، والشباب غالبا أسرع إلى الإيمان وإلى يعني التصديق الحق، أما الناس الكبار الذين نشأوا في الكفر وعسوا عليه فإن هؤلاء نادرا ما يتغيرون، لهذا الصحابة كان أكثرهم شبابا، وأما الكبار فإنهم لا يحبون التغيير لا إلى حق ولا إلى باطل، يبقون على ما هم عليه. وهذا يعني وإن كان يمدح في الحق، لكن الأصل أن الإنسان إذا وجد شيئا أفضل مما هو عليه، يعني حق واضح عليه برهان من الله سبحانه وتعالى ومن الرسل، ليس المقصود الاغترار بالشبهات التي يذكرها الأغرار، لا، المقصود شيء أتى عن الله وعن رسل الله وما إلى ذلك، الأصل أن يتبعه الإنسان يعني، فيجب عليه أن يتبعه إذا بان له الحق. إنهم فتية آمنوا بربهم، الله عز وجل أثنى عليهم بأنهم مؤمنون موحدون، وزدناهم هدى، والله هذا من رحمة الله، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فالله عز وجل يزيد المهتدي هداية، والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا، كما أنه يزيد المعاند ضلالا. وربطنا على قلوبهم أي شجعناهم وربطنا جأشهم إذ قاموا فقالوا، وقد قيل إنهم قاموا عند الملك كما قيل كما سبق، فقالوا معلنين الحقيقة بصرخة مدوية، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي ربنا هو رب السماوات والأرض الذي خلقهن وأنشأهن على غير مثال سابق، فلن ندعو ولن نعبد معه إلها آخر. لقد قلنا إذا انشطط، إذا قلنا هذا يعني إذا اتبعنا إلها من دون الله وعبدناه، فقد قلنا قولا شططا، شططا يعني شط الشيء معناها بعد، ولهذا يقول فاشتط فلان يعني أبعد، وشطت الدار معناها بعدت، يعني قلنا قولا بعيدا عن الحق، حتى ليس يعني هو قول ضلال، ومع ذلك فهو قول بعيد في الضلال ليس قولا قريبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، قيل إنهم قالوا يعني فيما بينهم، هؤلاء قومنا اتخذوا آلهة من دون الله أي غير الله عز وجل، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يعني هل لا أتوا عليهم بحجة، السلطان الحجة، هل لا أتوا لأنها تسلط صاحبها على منازعي، هل لا أتوا على هذه الآلهة بحجة ظاهرة واضحة تدل على إلهيتها، وطبعا لا حجة على إلهية من سوى الله عز وجل كائنا من كان، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ لم يأتوا بالسلطان فهذا كذب مختلق مفترا على الله كونهم يدعون آلهة معه، ومن أظلم أي لا أحد، هذا استفهام مشرب معنى النفي، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بغير برهان واختلق له أندادا وشركاء وأولادا وما إلى ذلك. قال أصحاب التفسير لا تظنن أيها الرسول أن قصة أصحاب الكهف ولوحهم، هذا معنى الرقيم، ولوحهم الذي كتبت فيه أسماء من آياتنا العجيبة بل غيرها أعجب، مثل خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولهذا قيل إن قراءة العشر آيات وحفظها ينجي من الدجال، لأنه يذكر بآيات الله، وأن الدجال ما هو إلا خلق من خلق الله، ليس بشيء يعني يخرج عن ذلك السنن، وأنه لا يمكن أن يكون إلها، لأنه هو يقول أنا الله والعياذ بالله، وهو من أكفر الكفرة. اذكر أيها الرسول حين التجأ الشبان، هذا معنى أوى، الشبان هذا معنى الفتية، فتية نعم، الشبان المؤمنون فرارا بدينهم، فقالوا في دعائهم لربنا، ربنا أعطنا آتنا من عندك من لدنك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء، هذا معنى رشدا، إلى طريق الحق وسدادا، ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابا عن سماع الأصوات، لأن الإنسان العادي إذا سمع صوتا عاليا فإنه يستيقظ من نومه، وأما هؤلاء فإن الله ضرب على آذانهم حجابا لا يستيقظون بصوته. وألقينا عليهم النوم أعواما كثيرة، سنين عددا، ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم علم ظهور أي الطائفتين، يعني ليظهر في الواقع، وهذا هو العلم الذي ينبني عليه الجزاء، وإلا فالله بكل شيء عليم منذ الأزل لا يخفى عليه شيء، أي الطائفتين المتنازعتين في أمد مكثين في الكهف أعلم نعم بمقدار ذلك الأمد الذي يعني بمقدار الأجل أو الزمن الذي مكثوه في الكهف، نحن نطلعك أيها الرسول، وسيأتي أنهم كيف عرفوا أنهم من زمن سابق وماذا فعلوا إن شاء الله، نحن نطلعك أيها الرسول على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه أي لا شك فيه، إنهم شبان آمنوا بربهم وعملوا بطاعته، وزدناهم هداية وتثبيتا على الحق، وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات على هذا، معنى ربطنا على قلوبهم، وهذا مثل إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، على قلب أم موسى لتكون الربط على القلب معنى التقوية والثبات والصبر على هجر الأوطان فيه حين قاموا معلنين بين يدي الملك، هذا هو ذكروه بناء على القصة، الكافر إيمانهم بالله وحده، فقالوا له ربنا الذي آمنا به وعبدنا ورب السماوات ورب الأرض، هذه الفطرة، الخالق والمعبود، ما غيره لماذا يعبد، عيسى ولا جن ولا إنس ولا نبي ولا صالح ولا ملك ولا كوكب أو شمس أو قمر أو شجر أو حجر، لماذا يعبد غير الله وهو ليس خالقا وليس قادرا وليس؟ هذه هي الفطرة السوية للإنسان، لولا أن الشيطان لبس على ابن آدم لن نعبد ما سواه من الآليات المزعومة كذبا لقد قلنا إن عبدنا غيره قولا جائرا بعيدا عن الحق، هذا معنى شططا. ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها وهم لا يملكون على عبادتهم برهانا واضحا، هذا معنى سلطان بين. فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه. من فوائد الآيات الداعي إلى الله عليه التبليغ والسعي بغاية ما يمكنه مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمة وإلا فلا يحزن ولا يأسف لأنه قد فعل الذي عليه. في العلم بمقدار لبث أصحاب الكهف ضبط للحساب ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته. في الآيات دليل صريح على الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة، ولهذا عظم قدر المهاجرين وهم أفضل من الأنصار وهم أفضل أتباع الأنبياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن معهم من العشرة المبشرين وغيرهم، هؤلاء هم المهاجرون في سبيل الله. ضرورة الاهتمام بتربية الشباب لأنهم أزكى قلوبا وأنقى أفئدة وأكثر حماسة وعليهم تقوم نهضة الأمم، لأن أصحاب الكهف كانوا من الشباب الله أكبر والصحابة كذلك. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، هذا من بقية كلام أصحاب الكهف. قالوا وإذا اعتزلتم قومكم هؤلاء المشركين واعتزلتم آلهتهم الباطلة التي يعبدونها ممن سوى الله فأووا أي فالجأوا إلى الكهف فرارا بدينكم ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا يدل على حسن ظنهم بالله عز وجل، يقولون نحن نأوي إلى الكهف والله لن يضيعنا سيبسط لنا من رحمته ورزقه وييسر أمرنا ويهيئ لكم أي ويسهل لكم من أمركم مرفقا، مرفق من الرفق، خذ من الرفق معناها سييسر لكم ما ترتفقون به وما تحتاجون إليه. قال وحين تنحيتم عن قومكم، هذا معنى اعتزلتموهم وتركتم ما يعبدون من دون الله ولم تعبدوا إلا الله وحده فالجوا إلى الكهف فرارا بدينكم يبسط لكم ربكم سبحانه من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم ويحميكم وييسر لكم من أمركم ما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم، يعني بينهم بين أظهرهم معناه بينهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله، بيّن الله سبحانه وتعالى من آياته العجيبة في أمر هؤلاء. وأنه قال بعض العلماء، قال العلامة ابن كثير رحمه الله كان باب الكهف جهة الشمال فكان إذا أشرقت الأرض تأتي من جهة اليمين وإذا غربت تكون جهة الشمال، لأنه معروف أن الإنسان إذا استقبل الشمال فالشرق عن يمينه والغرب عن يساره، ولو كان الكهف متجها جهة الشرق أو الغرب لما دخلت الشمس إلا في وقت طلوعها إلى الزوال أو بعد الزوال، أما إذ دخلت في الوقتين، وكذلك إذا كان متجها جهة الجنوب فلم يكن يعني يكون اليمين عند الطلوع واليسار عند الغروب. وهذه الشمس تدخل عليهم الكهف، ونحن نعرف أن دخول الشمس إلى الأماكن المغلقة من نعم الله سبحانه وتعالى حتى يحصل نوع من التجدد، معناه أنه كان في شيء من التهوية، كان في شيء من يعني دخول الشمس إلى المكان، شيء من التدفئة. إذا طلعت تزاوروا، وفي القراءة الأخرى تزاوروا، في القراءة الثالثة وكلها قراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوروا أي تميلوا، ازور الشيء ومعناها مال، يعني تميلوا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تتركهم عن الشمال. وهذا معناه قال العلماء أن الشمس كانت لا تصيبهم، لأن الشمس إذا أصابت أجسادهم ضرتهم، فكانت الشمس تدخل إلى الكهف وكذا، ولكنهم كانوا في مكان وسط فلا تصيبهم الشمس مباشرة ولكنها تدخل إلى كهفهم ويحصل لهم نوع من الإش من الحفظ لأجسادهم. ولهذا قالوا هم في فجوة منه، يعني هم في مكان واسع منه لا تصيبهم الشمس ولا تؤذيهم، لا يؤذيهم حر الشمس. ذلك من آيات الله، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى في أمرهم. ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أي والهداية والإضلال إنما هم بيد الله، فمن هداه الله عز وجل لما يعلم من لما تقضي حكمته ولما في قلبه من الطيب والطهارة والخضوع لله عز وجل وترك الاستكبار والتذلل للجبار، فإنه هو الذي هو المهتدي ولا مضل له. ومن يضلل لما في قلبه من العناد والكبر والشقاق والاستكبار فإنه لن تجد له بعد الله عز وجل من يهديه ويرشده. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من دون الله سبحانه وتعالى يرشده ويهديه. ومن آيات الله فيهم أيضا قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، يعني قيل إن الله عز وجل نعم جعلهم ينامون وأعينهم فيها نوع انفتاح بحيث إذا دخلت عليهم الداخل حسبهم مستيقظين، وحفظهم بهذا عن أن يدخل عليهم أحد أو يعتدي عليهم أحد. والمهم أنهم كانوا يشبهون الأيقاظ أي كأنهم مستيقظون، والواقع أنهم رقود أي نائمون. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهذا أيضا من آيات الله في حفظ أجسادهم، يعني أنه كان يجعلهم يتقلبون مرة على الجنب الأيمن ومرة على الجنب الأيسر. قال العلماء لأن معروف، وهذا معروف يعني ويعني مشهور عند الناس، أن الإنسان إذا نام على جنب واحد مدة طويلة جدا فإن هذا قد يسبب له، قيل قد تأكله الأرض وقد تسبب له، وأظن أن بعض قد يقول بعض القائلين من المعاصرين يعني أن هذا مثلا من أجل ألا تتجلط مثلا شيء من دمائهم أو كذا، الله أعلم. وأمر الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر واسع يعني عند الله، قدرته واسعة، لو شاء لا يتجلط الدم بغير تقليب لما تجلط. ولكن المشاهد أنهم يحصل لهم نوع من حفظ الأجساد بهذه الحركة وهذه يعني وبهذا التقلب. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا الكلب طبعا تكلموا في كلام لا يفيدنا كثيرا عن لونه وعن اسمه، لكن وأيضا تكلموا عن سبب وجود كلب معهم، فقيل إن هذا الكلب كان اتبعهم، يعني أنه لما هم أووا إلى الكهف هو اتبعهم ومشى معهم، وقالوا هذا فيه بركة الصحبة الصالحة. هذا كلب خلد يعني خلد ذكره في القرآن وفي كذا بسبب أنه صاحب الصالحين. وقيل إنه كان لأحدهم كلب صيد، يعني كان يصطاد به، وكلب الصيد جائز اتخاذه كما نعرف، فبالتالي كان كلب صيد لأحدهم. وقيل إنه كان كلب طباخ الملك وكان واحدا منه، قيل إنه من هؤلاء الفتية طباخ الملك وكان له كلب، ما أدري هل مثلا يصطاد به اللحم للملك أو كذا، المهم أنه كان له كلب. واتخاذ الكلب في شريعتنا لغير غرض شرعي لا يجوز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من اتخذ كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي الحديث الآخر قيراطان من الأجر، يعني مقدار عظيم من الأجر، لكن إذا كان لصيد أو زرع أو ماشية فإنه جائز. وطبعا نحن نعرف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، أما إذا ورد شرعنا بخلافه فانتهى الأمر. وأصلا هم ليس متحققا أنه كان يعيش معهم دائما كما قلنا، قيل تبعهم وقيل كان كلب صيد، على هذا فلا إشكال. باسط ذراعيه بالوسيط، يعني أنه فاتح ذراعيه ورابض في فناء وباب الكهف. الوسيط قيل هو فناء الكهف وبابه، ومنه قول إنها عليهم مؤصدة، وفي القراءة الأخرى موصدة، يقال وصيد وأصيد، فهذا هو أصح الأقوال فيه، أنه باب، قيل باب الكهف وقيل فناء الكهف، ولا تعارض بينهما، لأننا نعرف أن الكهف ليس له باب مثل البيوت يعني يغلق، وإنما هي فتحة، فالفتحة هذه عند فيها أمامها فناء، فهو رابض في هذا المكان. وقيل هذا أيضا من حفظ الله لهم حتى يعني لا يستطيع إيش مثلا قد يرد بعض الكائنات أو بعض الناس أو كذا هذا الكلب فينصرفون عنهم، فالكلب أيضا يعني كان معهم كما سيأتي. طيب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، يعني لو نظرت إليهم ودخلت عليهم لوليت منهم فرارا، أي لهربت منهم إذا رأيتهم من منظرهم المرعب. قيل إن الله عز وجل ألقى عليهم مهابة، وقيل وهذه إسرائيليات، يعني لو اطلعت على أظفارهم وشعورهم طبعا طالت جدا وكذا صار منظرهم مرعبا، ولهذا قال ولملئت منهم رعبا، أي ولم تلأ فؤادك خوفا منهم إذا رأيتهم. لكن هذا فيه بعد. ما هو السبب؟ السبب أنهم لما قاموا كما قال تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. لو كان أظفارهم صارت كما يقولون يعني طويلة جدا وشعورهم مستحيل أن يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فيبدو لي والله أعلم أن هذه من الإسرائيليات التي لا تصح، وإنما المهم أن منظرهم كان مرعبا لسبب أو لآخر، أو كما قال بعض العلماء أن الله ألقى عليهم مهابة فصار كل من يدخل عليهم الكهف يخاف من منظرهم لأنهم نائمون لهم مئات السنين. وقد جاء أن ابن عباس رضي الله عنه كان معه رجل من يعني معه معاوية لما غزا الروم، وقيل إنهم وجدوا عظاما في الكهف فقالوا هل هذه عظام الكهف؟ فقال هذه هلكوا من قديم. وقيل إنه كان معه رجل من الأمراء فقال أنا أريد أن أطلع عليهم، فقال له الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، يعني نهاه عن ذلك. فأصر فأرسل جماعة بأمره دخلوا الكهف فجاءت ريح فأخرجتهم، وفي بعض الكتب مكتوب فأحرقتهم، ما أدري ما هو الصواب، هل أحرقتهم وأهلكتهم أو أخرجتهم من الكهف يعني فلم يستطيعوا أن يدخلوا عليهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، يعني ثم بعد كما أنمناهم هذه المدة الطويلة بعثناهم وأيقظناهم بعد ذلك فتساءلوا بينهم، تساءلوا يعني سأل بعضهم بعضا قال قائل منهم كم لبثتم كم نمنا، قيل إنهم يعني شعروا بأنه في شيء غريب يعني فسألوا قالوا ما هذه المدة التي لبثناها، لسيما أننا قلنا إنه قيل إنهم ضرب عليهم الحجاب في أول اليوم واستيقظوا في آخره. فتساءلوا قالوا كم لبثنا في هذه النومة، فقال بعضهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني بعضهم قال هذا قالوا لبثنا إما يوم وإما بعض يوم لأنهم قلنا ناموا في أول النهار واستيقظوا في آخره، فقالوا يعني تقريبا لأنه القديم ما في ساعة بالضبط يقدرون، قالوا إما اليوم كامل من أول إلى آخره، اليوم طبعا قد يطلق على النهار والله أعلم، أو في إيش أو بعضا من يوم. فقالوا بعد ذلك فوضوا العلم إلى الله عز وجل قالوا ربكم أعلم بما لبث، الله أعلم، دعنا في المدعونة في المهم الآن، ما هو المهم؟ نريد أن نأكل. وقيل إنهم قالوا هذا لأنهم هرعوا من أجل الصلاة، يعني أنهم قالوا كم نمنا الآن ضاعت علينا الصلاة، وما لا يعلمون هم يظنون أنهم ناموا واستيقظوا في نفس اليوم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه، قالوا دعونا الآن في المهم نريد أن نأكل ما تغذينا من الأول، فنرسل منا واحدا بورقكم، الورق وفي القراءة الأخرى المتواترة بورقكم، الورق هو الفضة المضروبة يعني دراهم، كان معهم دراهم كعادة من أراد أن يعتزل الناس أو كذا يأخذ معهم مبلغا من المال حتى إذا احتاج شيئا يشتري به. إلى المدينة، إلى المدينة التي اعتزلوها التي فيها الملك، قالوا نحن الآن اختفينا نرسل واحدا منا متخفيا حتى يشتري منا يشتري أطيب ما يجد من الطعام، يعني يكون حلالا وزكيا ويأتينا به من غير أن يشعر بنا أحد، فإننا نخاف إذا اطلع علينا أحد أن يطلع علينا وأن يأتوا بنا ويكرهون على العودة في دينهم الباطل الشركي أو أن يقتلونا، هذا معنى قولي. فلينظر فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، مدينتنا يعني هنا للعهد المدينة المعروفة التي فروا منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني فليبحث لنا عن أزكى طعام، تعرفون أن أهل الإيمان لا يأكلون كل طعام يذبحه المشركون ذبائح المشركين، فكأنهم قالوا ينظر لنا حلالا أكلا حلالا طيبا، فليأتكم برزق منه، فليأتنا من هذا الطعام برزق نأكله، وليتلطف وليبالغ في التخفي حتى لا يشعر به أحد ولا يشعرن بكم أحدا، يعني حتى لا يشعر يعني لا يشعرن هذا الرجل الرسول بنا أحدا، لأنه إذا أشعر بنا أحدا فسوف نتورط، كما قال إنهم إن يظهروا عليكم يعني إذا اطلعوا علينا وعثروا علينا وقدروا علينا يرجموكم يعني يقتلوكم رميا بالحجارة لأنكم خالفتم دينهم أو يعيدوكم في ملتي أو يعيدونا في ملة الشرك، ولن تفلحوا إذن أبدا ولن نصيب فلاحا أبدا بل سنهلك لأن الله سيغضب علينا. قيل إن الأمم السابقة لم يكن لهم مرخصا أن يظهروا مثلا كلمة الكفر، وهذه رخصة قالوا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وضع عن هذه الأمة ما استكرهوا عليه، فهذا يشعر أن الأمم السابقة لم يكن مغفورا لهم ذلك، بمعنى أنهم كانوا يؤمرون بأن يثبت الإنسان على دينه ولو قتل مثل ما فعل الذين حرقوا في الأخدود وما إلى ذلك. ولكن الله عز وجل رخص لهذه الأمة كما نعرف، وقد سبق معنا في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وتكلمنا هناك عن قول كلمة الكفر أو الفعل الكفري فرارا من الإكراه و يعني القتل أو نحوه. قال: فامتثلوا ما قال أصحاب التفسير، فامتثلوا ما أمروا به في قوله تعالى: وترى الشمس وألقى الله النوم عليهم وحفظهم من عدوهم وترى أيها المشاهد لهم الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل، هذا معنى تزاور، عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة الشماله فلا تصيبهم. وعلى هذا يكون الداخل على يمينه، هكذا فسروا، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس، وهم في متسع من الكهف ينالهم من الهواء ما يحتاجون إليه. هذا أيضا من فائدة أنهم في فجوة، يعني في تهوية جيدة، يستطيعون التنفس. وذلك الحاصل لهم من إيوائهم من الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجاهم من قومهم، كل هذه نعم من الله، من عجائب صنع الله الدالة على قدرته. من يوفقه الله لطريق الهداية فهو المهتدي حقا، ومن يخذله عنها ويضله فلن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو. وتظنهم أيها الناظر إليهم مستيقظين لانفتاح أعينهم والواقع أنهم نيام، هذا معنى رقود. وإلى الآن في بعض البلاد لما عندنا يقال رقد بمعنى نام. ونقلبهم في نومهم تارة يمينا وتارة شمالا حتى لا تأكل الأرض أجسامهم، وكلبهم المرافق لهم ماد ذراعيه، هذا معنى باسط ذراعيه، بمدخل الكهف، هذا معنى بالوسيط. اطلعت عليهم وشاهدتهم لا أدبرت عنهم هاربا خوفا منهم، ولم تلأت نفسك رعبا منهم، وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضا عن المدة التي مكثوها نائمين، فأجاب بعضهم: مكثنا نائمين يوما أو بعض يوم، وأجاب بعض منهم ممن لم تظهر له مدة مكثهم نائمين، ربكم أعلم بمدة مكثكم نائمين ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم، فأرسلوا أحدكم بنقودكم الفضية، هذا معنى بورقكم، هذه إلى مدينتنا المعهودة التي فررنا منها، فلينظر أي أهلها أطيب طعاما وأطيب مكسبا أزكى، وليتأنى معنى يتمهل تلطف في دخولي وخروجي ومعاملتي، وليكن لبقاء ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم، إن قومكم إن يطلعوا عليكم إن يظهر عليكم يعلموا بمكانكم يقتلوكم بالرجم بالحجارة أو يرجعوكم إلى ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق، وإن رجعتم إليها فلن تفوزوا أبدا لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بل ستخسرون فيهما الخسران العظيم بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه ورجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. من فوائد الآيات من حكمة الله وقدرته أن قلبهم على جنوب يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم، هذا هو. وهذا تعليم من الله لعباده جواز اتخاذ الكلاب للحاجة والصيد والحراسة. الحراسة فيها خلاف بين أهل العلم، حراسة الماشية والزرع نعم، وأما حراسة البيوت فهذا محتمل يعني في غير ضرورة مثلا، أما الضرورة هذا بعض العلماء يعني يرى أنه في الضرورة يجوز، مثلا إذا كان انعدم الأمن في البلد وصار فيه يعني إشكال كبير، ومثلا الناس يعتدون على البيوت، بعض العلماء ومنهم ابن أبي زيد الذي يقال له مالك الصغير اتخذ كلبا وهو كان من أعلم علماء إفريقية التي هي تونس، فقيل له يعني في ذلك لأن اتخاذ الكلب يعني لا يجوز، فقال يعني اعتذر بأنهم كانوا في زمن فتنة وكذا، هكذا يذكر عنه، وهو صاحب كتاب الرسالة المشهور فقه المالكي. انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان يذكر عنه، هذا والله أعلم بصحة القصة، انتفاع الإنسان بصحبة الأخيار ومخالطة الصالحين حتى لو كان أقل منهم منزلة، فقد حفظ ذكر الكلب لأنه صاحب أهل الفضل، الله أكبر، وكيف بالإنسان، فالصاحب هو مثل حامل المسك يعني دائما تجد منه خيرا الصاحب الصالح، وأما الصاحب الطالح فإنه يجرك إلى المفاسد والمهالك، فعليك بتغيير صحبتك إن أردت الله والدار الآخرة. دلت الآيات أو اتخاذ الصحبة الصالحة يعني الفرار من الصحبة السيئة، دلت الآيات على مشروعية الوكالة لأنهم وكلوا واحدا منهم في الشراء، وعلى حسن السياسة والتلطف في التعامل مع الناس. ثم قال العلماء: لما ذهب هذا الرجل إلى المدينة وأخذ المال وأراد أن يشتري الطعام، ودخل طبعا فوجد المدينة تغيرت تماما، لم يجد فيها شخصا يعرفه لا من خواص الناس ولا من عوامهم، وحتى الأبنية والبلد كلها معالمها تغيرت، فاستغرب جدا، قال: هل أنا مجنون ولا ماذا الذي أصابني، هل أنا جاءني مس، أنا ليس بي شيء، لماذا المدينة كلها غريبة لا أعرف منها شيئا، وهو طبعا استيقظ بعد مئات السنين. ثم دخل فجاء إلى رجل يريد أن يشتري منه طعاما فأعطاه هذه الدراهم الفضية. هذه الدراهم الفضية كانت من زمن ذلك الملك الظالم طبعا، يعني عفى عليها الدهر قبل مئات السنين. فلما أخذ البائع هذه الدراهم نظر فيها، هذه ليست أموالا معروفة عندهم، فظن أن هؤلاء عثروا على كنز، قال هذا يبدو أنه عثر على كنز قديم فيه ذهب وفيه فضة وكذا. المهم فنذر بهم الناس وكذا وكذا ورفعوهم إلى ملكهم. وقيل إن الملك في الزمن الذي استيقظوا فيه كان ملكا مؤمنا، وكان هو من الذين يقولون بالبعث، وكان رجلا صالحا، وقد دعا الله عز وجل أن يبين للناس الحق في أمر البعث. نحن سبق معنا أن الناس كانوا مختلفين في الزمن الذي استيقظ فيه أصحاب الكهف، بين مؤمن بالبعث وبين مكذب به. وكان هذا الملك يقال إنه كان رجلا مؤمنا صالحا، وكان يحب أن يبين الله آية تبين أنهم على الحق للذين كفروا وكذبوا. فرفع إلى الملك فأخبره قال ما شأنك؟ فقال له، حكى له القصة، هو طبعا ما يعرف، وقال نحن كذا وخفنا من ملك وكن. فقيل إنهم ذهبوا معهم إلى الكهف، قالوا له إذا كنت هكذا فهيا إلى الكهف. فذهبوا معه إلى الكهف، فقيل إنهم ما استطاعوا أن يدخلوا. ثم اختلف العلماء، منهم من قال الأخبار يعني التي جاءت عنهم، قيل إنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا الكهف ودخل فأماتهم الله عز وجل وحصل ما سيأتي، وقيل بل دخلوا عليهم وسلموا وعانقوهم، وخاصة الملك لأنه مؤمن وفرح بهم وكذا. ثم بعد ذلك ودعوهم وناموا وأماتهم الله سبحانه وتعالى وقبض أرواحهم، جعلهم آية لهؤلاء الناس. ثم اختلف الناس في ماذا يفعلون بهم بعد موتهم، فبعضهم قالوا هؤلاء الله أعلم بهم، ابنوا عليهم بنيانا، قالوا هؤلاء اتركوهم في هذا الكهف يكونوا إيش قبرا لهم، وابنوا عليهم هذا الكهف وسدوه ويعني نتركهم. وقالت فرقة أخرى لا، بل نتخذ عليهم مسجدا. وهؤلاء الذين قالوا نتخذ عليهم مسجدا قيل إنهم هم الكفار وقيل إنهم المؤمنون، وهذا الفعل على كل حال مذموم وليس فعلا ممدوحا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله، وهذه أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياق الموت إذا كشف يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يعني لا تصنعوا مثلهم. وهذا الحديث في الصحيحين. وأيضا وقالت عائشة وابن عباس ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا، يعني الصحابة خافوا أن يغلو الناس في النبي صلى الله عليه وسلم فيتخذوه مسجدا، فلذلك ما أبرزوا قبره. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أيضا لما ذكرت له أم سلمة أم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة يقال لها ماريا كنيسة، قالوا له فيها صور وفيها كذا، قال أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات العبد فيهم العبد الصالح وقال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، يعني هؤلاء أشر ناس عند الله، أسوأ ناس. طيب فإن قال قائل لماذا ما نقول إن هذا كان كما قلنا في أشياء أخرى كثيرة إن هذا كان جائزا في الشرائع السابقة وفي شريعتنا، من يعني نقول لا ليس كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى، يعني حتى اليهود والنصارى كانوا منهيين عن ذلك، ولولا أنهم منهيون عن ذلك لما لعنهم على ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يلعنهم ويقول أولئك شرار الخلق عند الله، لو كان هو مشروعا عندهم لما لعنوا، بالعكس لمدحوا. فدل هذا على أنه، ولأن هذا من ذرائع الشرك أصلا لا يمكن أن يجيزه الله عز وجل في شريعة من الشرائع، والله أعلم، لأنه يؤدي إلى الغلو في القبور، وهذا الواقع الآن. خلق مسجد الحسين، مسجد السيدة نفيسة كذا، يدعون لا يذهبون ويتمسحون في القبر ويسجدون له ويطوفون به وهذه خرافات ووثنيات ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه أشد النهي، وهو في سياق الموت وقبل موته بخمسة أيام، وفي القديم وفي الحديث يحذر من هذا. للأسف أنه شاع في العالم الإسلامي الآن، حتى أن بعض المخرفين يرون أن المسجد إذا كان فيه ولي صالح بزعمهم وما أدراهم بصلاحه، حتى لو كان صالحا حقيقة فإن هذا ليس عذرا يعني يبنى عليه مسجد. ولهذا رأى عمر أنسا يصلي عند قبر، وأنس كان لا يدري، ما يعرف أن هنا في قبر، فقال له القبر القبر، يعني احذر في قبر هنا. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا هذا، وهذا شيء يعني واضح لا يحتاج إلى تلبيس، يعني أمره واضح. فبالتالي قال الذين غلبوا على أمر، لاحظ يعني أنهم أصحاب القوة والنفوذ، وهؤلاء غالبا لا يكونون من أهل العلم ولا يكونون من أهل الفقه، ولا أفعالهم يعني تدل على مدح ولا على غيره. فبالتالي هذا دل على أن هذا ليس حجة أصلا بوجه من الوجوه. وعلى أسوأ الفروض لو افترضنا يعني أن هذا كان مشروعا وليس كذلك، فإنه في شريعتنا ملعون فاعله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه أشد التحذير بأحاديث صحيحة مستفيضة عنه كثير. شرار الناس الذين يتخذون قبور مساجد، والذين تقوم عليهم الساعة، والذين يتخذون قبور مساجد، إلى غير ذلك، حديث كثيرة جدا في هذا. وكذلك أثرنا عليهم، يعني أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، يعني لا شك فيها، آتية، لأنهم كانوا تنازعوا فيها. ولهذا قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم، وقيل تنازعوا في ماذا يفعلون بهم أيضا، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، بعضهم قال نسد عليهم القبر وأن نتركهم قبرا لهم، هذا الكهف يكون قبرا لهم وانتهى الأمر، ربهم أعلم بهم، اتركوهم، الله أعلم بشأنهم. قال الذين غلبوا على أمرهم وهم أهل النفوذ والسلطان، هذا هو الظاهر، قيل كانوا كفارا وقيل مؤمنون، ولو كانوا مؤمنين لكانوا مخطئين لذلك، ولو كانوا فعلهم جائزا لكان منسوخا، لنتخذن عليهم مسجدا، هذا فعل سيء وليس محمودا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، فالرب يعلم بعدتهم ما أعلمهم إلا قليل. بعد أن ذكر الله عز وجل قصتهم تكلم عن عددهم، فقال أخبر أن أهل الكتاب يتخرصون، يعني يقولون بغير علم، بعضهم يقولون ثلاثة والرابع الكلب، وبعضهم يقولون خمسة والسادس الكلب، رجما بالغيب يعني رميا بغير بأشياء غيبية من غير علم، مثل الذي يريد أن يرمي مكانا وهو لا يعرف الهدف المطلوب، فهو يرمي بغير هدى، فلا يمكن أن يصيب، وإذا أصاب فإنه يصيب عن غير قصد. ويقولون سبعة وثامنهم كلب، وبعضهم يقول سبعة والثامن الكلب، وهذه الواو قيل إنها واو الثمانية. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، يعني فوض العلم بعددهم إلى الله عز وجل، فإنه لا يعلمهم إلا قليل منهم، والأكثر لا يعلمونه. قال بعض العلماء، نلاحظ أنه ذكر القولين الأولين وأنكرهما، وذكر القول الثالث سبحانه وتعالى وسكت عنه، ولهذا قال جماعة من السلف إن العدد الصحيح أنهم كانوا سبعة والثامن الكلب، لأن الله ذكره وأقره أو سكت عنه وما أنكره مثل القولين الآخرين. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال أنا من القليل الذين يعلمون عنه، كانوا سبعة، وكذلك جاء عنه من طرق وعن غيره أيضا. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني لا تجادلهم فيهم إلا جدالا، يعني بما تيسر من ظاهر أمرهم من غير خوض في يعني بعض التفاصيل التي يذكرونها ولا فائدة فيها، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا، يعني لا تطلب منهم الفتوى، يعني لا تطلب منهم خبرا ولا معلومة في شأنهم، فقد أخبرناك بزبدة قصتهم على الحق والواقع الذي تحتاج إليه. ودائما قاعدة، ما سكت عنه القرآن فالأصل أنه لا ينبني عليه كبير فائدة، لو كان فيه عبرة أو عظة أو كذا مهمة لنا تنفعنا في ديننا فالأصل أن يذكره الله لنا، فلهذا لا نحتاج إلى ذلك. قال أصحاب التفسير، وكما فعلنا بهم الأفعال العجيبة الدالة على قدرتنا من إنامتهم سنين كثيرة وإيقاظهم بعدها، أطلعنا عليهم أهل مدينتهم، يعلم أهل مدينتهم أن وعد الله بنصر المؤمنين وبالبعث، لأنه أظهر هكذا حجة نصرت المؤمنين على الكفار في اختلاف في أمر البعث، وبالبعث حق، وأيضا أنه نصر أهل الكهف فحماهم من السلطان الجائر دقيانوس، هذا دقيانوس، وأن القيامة آتية لا شك فيها، فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا اختلف المطلعون عليهم ماذا يفعلون بشأنهم، قال فريق منهم إذ يتنازعون بينهم أمرهم، أي في شأن ما يفعلونه بأصحاب الكهف، هذا هو، قال فريق منهم ابنوا على كهفهم بنيانا يحجبهم ويحميهم ربهم عالم بحالهم فحالهم يقتضي أن لهم خصوصية عنده، وقال أصحاب النفوذ ممن ليس لهم علم ولا دعوة صحيحة جهال، يعني لنتخذن على مكانهم هذا مسجدا العبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانهم، لأن هذا يدل على أنهم مؤمنون في الجملة باعتبار أنهم معظمون لهؤلاء الصالحين، لكن كما يفعل كثير من الجهال يعظمون الصالحين بما لا يجوز تعظيمهم به، سيقول بعض الخائضين في قصتهم عن عددهم هم 3 رابعهم كلبهم ويقولون بعضهم ويقول بعضهم هم 5 سادسهم كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالته تبعا لظنها من غير دليل، ويقول بعضهم هم 7 وثامنهم كلبهم. قل أيها الرسول ربي أعلم بعددهم ما يعلمهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تجادل في هذا معنى تماري، المراء هو الجدال في عددهم ولا غيره من أحوال أهل الكتاب ولا غيرهم إلا جدالا ظاهرا لا عمق فيه، بأن تقتصر على ما نزل عليك وحي بشأنهم ولا تسأل أحدا منهم عن تفاصيل شأنهم فإنهم لا يعلمون ذلك. ثم ذكر ما يتعلق بقصة أصحاب الكهف، سبق معنا أنه قال آتيكم به غدا، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله. هذا تأديب للمؤمنين عموما، فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، أن الإنسان لا ينبغي له أن يقول أنا سأفعل ذلك غدا جازما به أنه سيحصل سيحصل، لا، ينبغي أن يعلق ذلك بمشيئة الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، ذكر قصة لسليمان قال فيها سأفعل كذا فلم يحصل، قال له الملك قل إن شاء الله، الملك قل إن شاء الله فنسي فلم يحصل، فقال والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان لم يحنث في يمينه، وقال لأفعلن يعني كأنه أقسم، فقال لم يحنث في يمينه ولكان دركا له في حاجته. وهذا يدل على أن كلمة إن شاء الله هذه كلمة مباركة عظيمة جدا، تستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنك إذا قلتها كان هذا سببا أن ييسر الله لك الأمر، وإذا تركتها أو نسيتها قد يكون هذا سببا في أن لا يتيسر لك الأمر. فإذا قلت أي شيء تريد أن تفعله في المستقبل قل سأفعله إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الشيء الثاني أنك إذا حلفت فقلت والله لأفعلن ثم قلت إن شاء الله ثم لم تفعل فلا كفارة عليك بإجماع العلماء، ولذلك دائما حافظ على كلمة إن شاء الله. فإذا نويت بها الاستثناء التعليق الأمر بالمشيئة، إذا قلت والله لأزورن زيدا غدا إن شاء الله وعلقتها بنية التعليق، فإنك إذا لم تزور زيدا ليس عليك شيء، لا إطعام ولا عتق رقبة ولا شيء، لأن هذه اليمين انحلت بسبب الاستثناء، هذا يسمى الاستثناء في اليمين. ولهذا قال لو قال إن شاء الله لم يحنث يعني لم يكن عليه شيء في يمينه إلا أن يشاء الله. لا تقول أن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، قد يعرض لك النسيان، فإذا تذكرت فقل وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا قيل إنه إذا نسي يقول إن شاء الله ويقول هذا الكلام، يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الذي أنا فيه ومن هذه الحال رشد. وقيل معناه إذا نسيت شيئا فاذكر الله عز وجل، واذكر ربك إذا نسيت، ولهذا قالوا هذا هو الأصح. بعض الناس إذا نسي شيئا يقول صلي على الرسول أو كذا، اللهم صلي على محمد يقولون ليتذكروا الأشياء، هذا الحديث فيه ضعيف، ولكن ذكر الله عز وجل عموما، لأن النسيان قالوا من الشيطان، فذكر الله يطرد الشيطان فيتذكر الإنسان الشيء. ولهذا يقول وقيل قل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا المنسي يعني رشدا، يعني أن يبدلني الله خيرا منه، وقيل غير ذلك. وقيل هو دعاء يعني يقول عسى أن يهديني ربي أيها اليهود الذين سألتموني عن هذه الأمور الثلاثة، عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذه الأمور التي سألتم عنها فقط، يعني يعطيني طريقة مستقيمة فيها رشد عظيم فيها هذا وغيره، وغير ذلك قيل غير ذلك في تفسيرها. ثم ذكر الله عز وجل مدة لبثهم في الكهف، قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبث. قال العلماء لبثوا في كهفهم 300 سنين من السنين الشمسية و309 من السنين القمرية، وكل والسنين الهجرية والتي هي الهلالية التي بالقمر والشمسية تتفاوت 3 سنين كل 100 سنة، فكل 100 سنة شمسية تساوي 103 هجرية، وهذا معروف الآن موجود، يعني أنت لو حسبت عمرك عندما تصل عمر 33.5 أو 34 يكون الفرق بين عمرك بالسنين الهجرية الإسلامية وبالسنين الفرنجية سنة كاملة، فإذا وصلت مثلا عمر 68 وكذا يكون الفرق 2 سنين وهكذا. فبالتالي قيل إن أهل الكتاب قالوا نحن نعرف 300 سنة فقط، فقال لهم وازدادوا 9، يعني ازدادوا 9 على حساب العربي وأهل الإسلام الذين يحسبون لا يحسبون السنين بالسنين الشمسية بل بالقمرية. ثم رد العلم إلى نفسه سبحانه وتعالى، أمر رسوله أن يرد العلم إليه، قل الله أعلم بما لبثوا. أنهم قيل إنهم خالفوا فيه فقال لهم الله أعلم منكم وقد أخبرنا أنه مكث هذه السنين، وقيل إنهم قالوا 300 سنة فقط فأخبرهم أنهم ازدادوا 9 بالهجرية بالقمرية، وقال لهم الله أعلم منكم بما لبثوا، وقيل أي بما لبثوا بعد ذلك منذ ذلك الزمن الذي ماتوا فيه إلى يومنا هذا كم لبثوا؟ يعني قبل كم كانت قصتهم هذه؟ قال لهم الله أعلم. فالله أعلم يعني، والأول أيضا معروف، الله أعلم منكم ومن غيركم. لهذا قال له غيب السماوات الأرض، فلا يمكن أن يغالطه مغالط فيقول، فالله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، الغيب كله له، أبصر به وأسمع. يعني ما أبصر، ما أعظم سمعه وبصره سبحانه وتعالى، يسمع كل مبصر ويسمع كل صوت ويرى كل مبصر، فلا يمكن، فهو المحيط بكل شيء علما وقدرة وخبرا وخبرا. وما لهم من دون من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني ليس لهم ولي من دون الله تولى أمورهم، وهو سبحانه لا يشرك في حكمه أحدا، بل قد انفرد بالملك والسلطان جل وعلا. واتل ما وحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قيل إن هذا قيل له لما قالوا إيتي بقرآن غير هذا وبدله، فقال الله عز وجل واتل ما وحي إليك من كتاب ربك، يعني اتلو طبعا تحتمل أنها من التلاوة بمعنى القراءة، وتحتمل أنها بمعنى من التلو بمعنى الاتباع، يعني اتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك ولا تلتفت إلى خرافات أهل الكتاب والمشركين. لا مبدل لكلماته، يعني لا يستطيع أحد أن يبدل ما جاء في القرآن العظيم من كلامه سبحانه وتعالى. وقيل لا مبدل لوعيده الذي حق على الكافرين والمشركين بالعذاب، ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد ملجأ. ملتحد من لحد، وسبق معنا أن لحد ولحد بمعنى مال، يعني لن تجد مكانا تميل إليه تتحصن به من عذاب الله إذا لم تتبع كتابه وما أوحي إليك. والخطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة كلها. قال أصحاب التفسير سيقول بعض الخائضين في قصة معنى عددهم 3 رابع كلبهم، ويقول بعضهم 5 سادس كلبهم، وكلتا الطائفتين إنما قالت ما قالت. نعم هذا قرانا. ولا تقولن لشيء أيها النبي، ولا تقولن أيها النبي لشيء تريد فعله غدا إني فاعل هذا الشيء غدا، لأنك لا تدري هل تفعل أو يحال بينك وبينه، وهو توجيه لكل مسلم، إلا أن تعلق فعله على مشيئة الله بأن تقول سأفعل إن شاء الله غدا، واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن نسيت أن تقولها، وقل أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وتوفيق. هذا معنى رشد. ومكث أصحاب الكهف في كهفهم 309 سنين، قل أيها الرسول الله أعلم بما مكثوا في كهفهم، وقد أخبرنا بمدة مكثهم فيه، فلا قول لأحد بعد قوله سبحانه له سبحانه وحده ما غاب في السماوات وما غاب في الأرض خلقا وعلما، ما أبصره سبحانه فهو يبصر كل شيء، وما أسمعه فهو يسمع كل شيء، ليس لهم من دونه ولي يتولى أمرهم ولا يشرك في حكمه أحدا، هو المتفرد وحده بالحكم. ولما بين سبحانه وتعالى أن الحكم له وحده أمر رسوله بتلاوة ما وحي إليه من حكم ربه واتباعه، فقال واقرأ أيها الرسول واعمل، جمع بين المعنيين بما أوحى الله به إليك من القرآن، ولا مبدل لكلماته، لأنها صدق كلها وعدل كلها، لأن تلا مثل القمر إذا تلاها معناها تبعها، ولن تجد من دونه سبحانه ملجأ أن تلجأ إليه ولا معاذا، يعني محمن تحتمي به، محتمن تعوذ به سواه. من فوائد الآيات اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها غير جائز في شرعنا. في القصة إقامة الحجة على قدرة الله على الحشر وبعث الأجساد من القبور والحساب، دلت الآيات على أن المراء والجدال المحمود والجدال بالتي أحسن، السنة والأدب الشرعيان يقتضيان تعليق الأمور المستقبلية بمشيئة الله تعالى. وكان الكفار من الرؤساء ويعني الكبراء يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد عنه فقراء المسلمين مثل صهيب وبلال وسلمان، سلمان طبعا ما أسلم إلا في المدينة، لكن مثلا مثل صهيب وبلال ومثل خباب بن الأرت ومثل ابن مسعود، يرون أن هؤلاء يعني يحتقرونه، يقولون كيف نسلم ونكون معك، أطرد عنك هذا حتى نحن لو آمنا لتبعنا الناس، وكذا يستكبرون. فالله عز وجل نهاه عن هذا كما نهاه في سور أخرى أيضا كالأنعام وغيرها، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك مع هؤلاء الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى في أول النهار الغداء أو النهار والعشي آخره، ويريدون وجهه يعني مخلصون يريدون وجه الله عز وجل وما عنده، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني نهاه أن تتجاوز عيناه عنهم إلى غيرهم من أهل الدنيا وكذا الذين عندهم زينة الدنيا وكذا، يعني لا تعبأ بهؤلاء الرؤساء المتكبرين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، يعني لا تطع هؤلاء المتكبرين المشركين الذين يعني غفلت قلوبهم أغفلناها عن ذكرنا وعن ذكر الله سبحانه وتعالى واتبعوا أهواءهم وكان أمرهم فرطا ضياعا منحلا خاسرا باطلا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قيل إن هذا متصل بما قبله، يعني هذا أيها الكبراء هذا هو الحق من الله عز وجل، من شاء منكم أن يؤمن فليؤمن، من غير أن يقول أطرد عنك المؤمنين أو الفقراء أو كذا. فقيمة الإسلام الإنسان عند الله عز وجل بإيمانه وبعمله، ليس بنسبه ولا بمهنته ولا بماله. ومن شاء فليكفر، ومن شاء منكم أن يكفر فليكفر، فهذا أمر تهديد. ولهذا قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يعني إذا أردت الكفر فاكفروا لكن استعدوا للعذاب الأليم. إنا أعتدنا للظالمين المشركين الكفار نارا عظيمة، نار جهنم، أحاط بهم سرادقها. قيل السرادق هو السور، وقيل هو حائط من نار يحيط بأهل النار والعياذ بالله. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، قيل وقيل غير ذلك في السرادق، يعني أنه شيء مضروب على كل حال على أهل النار ويحيط بهم. وإن يستغيثوا يغاثوا، يعني إذا طلبوا الغوث أي التخليص من الشدة ومن العذاب الذي هم فيه وعطشوا يريدون ماء فيستجاب لهم لكن بماء كالمهل يشوي الوجوه، يغاثوا وينقذوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل هو شيء غليظ، يعني هو معناه أنه ماء غليظ، قيل غليظ وقيل منتن وقيل أسود وقيل حار، ولا تنافي كما قال ابن كثير رحمه الله بين هذه المعاني كلها، فهو غليظ أسود منتن، ولهذا قيل هو كالمعادن الذائبة، يعني كما لو أذبت فضة مثلا أو ذهبا، أو وقيل هو كدردي الزيت، يعني عكر الزيت الذي يكون في آخر الزيت. المهم أنه شيء غليظ نتن كريه يشوي الوجوه أي يحرقها وينضجها. وقد جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أن أهل النار الواحد إذا أراد أن يشرب من هذا الماء سال وجهه في هذا الماء، وجهه يسقط من شدة حرارة هذا الماء قبل أن يشرب، فإذا شربه قطع أمعاءهم والعياذ بالله، كما ذكر الله في سورة القتال سورة محمد. بئس الشراب، يعني ما أسوأ هذا الشراب الذي يشربونه بسبب ما قدموا لأنفسهم في الدنيا من الكفر والاستكبار. وساءت مرتفقة، أي وساءت النار مرتفقا، أي مكانا يرتفق فيه ويتكأ فيه ويجلس فيه ويستقر فيه، يعني ساءت مستقرا ومقاما لهم النار. ولما ذكر مصير الكفار ذكر مصير أهل الشقاء، وذكر مصير المؤمنين أهل السعادة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يعني الذين جمعوا بين الإيمان وبين العمل الصالح فإننا لن نضيع أجرهم، فإنهم كانوا محسنين في الأعمال فسنضاعف لهم الأجر والمثوبة. أولئك أصحاب المكان العالية لهم جنات عدن أي بساتين إقامة، قلنا مرارا عدن بالمكان معناه أقام فيه، معناها لا يتحولون عنه ولا يبغون عنه حولا ولا يخرجون منه ولا يموتون. تجري من تحتهم الأنهار، من تحت قصورهم ونهارهم كما قال فرعون بزعمه عن نفسه، وهذه الأنهار تجري من تحته. يحلون فيها من أساور من ذهب، يعني يحلون في أيديهم أساور عظيمة من الذهب واللؤلؤ، وطبعا الجنة على أهلها من أهل ذهب، ذهب الجنة هذا ليس ذهب الدنيا. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، السندس والاستبرق نوعان من الحرير، والمقصود به هنا حرير الجنة. وقيل السندس هو ما رق من الحرير، والاستبرق ما غلظ منه أي ما أحكم وما زين وما كما ذكر بعض العلماء. متكئين فيها على الأرائك، يعني مرتاحين مرتفقين فيها على الأرائك، والأرائك جمع أريكة وهي السرر ذات الحجال، والحجال والله أعلم مثل سرير العروس الذي يكون فيه ما يزينه من فوقه أشياء جميلة وكذا. نعم الثواب أي ما أحسن ثوابهم وجزاءهم، وحسنت مرتفقا أي وجملت الجنة مكان مستقرا ومقاما وحسنت مكانا يعني مأوى ومصيرا يتكئون فيه ويرتاحون فيه. قال أصحاب التفسير ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة أول النهار وآخرة، وهذا معنى بالغداة والعشي، خلصين له لا تتجاوز عيناك عنهم تريد مجالسة أهل الغنى والشرف، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه، فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربي وكانت أعماله ضياعا، هذا معنى فرطة. وقل أيها الرسول لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به والحق وهو من عند الله لا من عندي، ولست مجيب دعوتكم إياي، أن أطرد المؤمنين، فمن شاء منكم الإيمان بهذا الحق فليؤمن به وسيسر بجزائه، ومن شاء منكم الكفر به فليكفر وسيستاء بالعقاب الذي ينتظره. إن أعتدنا للظالمين أنفسهم باختيار الكفر نارا عظيمة أحاط بهم سورها، ذمعنا سرادقها، فلا يستطيعون فرارا منها وإن يطلبوا غوثا بماء من شدة ما يلاقون من العطش، يغاثوا بماء كالزيت العكر شديد الحرارة، يشوي وجوههم من شدة حره، ساء شرابا هذا الشراب الذي يغاثون به فهو لا يغني من عطش بل يزيد، ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم، وساءت النار منزلا ينزلون ومقاما يقيمون فيه. ولما ذكر الله ما عد للظالمين من عذاب ذكر ما عد للمؤمنين من ثواب كريم فقال ما تفسيره، يعني إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة قد أحسنوا عملهم فلهم ثواب عظيم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة، أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات، لهم جنات إقامة عدن يقيمون فيها أبدا تجري من تحتها منازلهم أنهار الجنة العذبة، يزينون فيها بأسويرة من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من رقيق الحرير وغليظه سندس واستبرق، يتكئون على الأسرة المزينة بالستائر الجميلة، هذا هو الأرائك، حسن الثواب ثواب وحسنة الجنة منزلا ومقاما يقيمون فيه. وذكر الله عز وجل قصة الفتنة الثانية بعد فتنة الدين وهي فتنة المال، أمر عليها سريعا حتى يتسنى لنا الختم غدا إن شاء الله. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اضرب لهم مثلا، قيل هذا ضرب مثل للذين طلبوا تنحية الفقراء، قالوا له اضرب لهم مثلا برجلين كانا في غابر الدهر أحدهما متواخيين، أحدهما مؤمن والآخر كافر، فهذا الكافر كان له جنتان، وقيل إن المؤمن أيضا كان له مال فتصدق به وأنفقه لسبيل الله، وهذا اتخذ به بستانين من أعناب وحففناهما بنخل، يعني أحطنا الأعناب بنخل مما حواليه، وجعلنا بينهما أي بين هذه الأشجار من النخيل وكذا زرعا في الأرض، كلتا الجنتين آتت أكلها، يعني كل من الجنتين آتت ثمارها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا، آتت الثمار وافية، وفجرنا خلالهما نهرا، أي وجعلنا الأنهار تطرد وتشقق هذه الجنة تشقيقا حتى يسهل سقيها ويعظم ثمرها، وكان له ثمر، وفي القراءة الأخرى ثمر، فقيل إن ثمر بمعنى أموال يثمرها وينميها، وقيل هي الثمار المعروفة مثل وكان له ثمر. فقال لصاحبه، أي قال هذا الكافر لصاحبه المؤمن لما أعطاه الله عز وجل، بدل أن يشكر نعمة الله افتتن بنعمة المال وتكبر وكفر وجحد، وهو يحاور أي وهو يجادل ويناقشه، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، استكبر عليه، قال أنا مالي أكثر من مالك وأنا أكثر خدما وحشما وأولادا ينفرون معي في حاجتي، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قيل إنه اصطحب أخاه المؤمن يريه الجنة، يقول انظر أنا عندي ثمار وعندي كذا، ويتكبر وهو ظالم لنفسه بالكفر والشرك، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، قال لا يمكن هذه الجنة العظيمة أن تبيد وأن تذهب، فبالتالي معناه أنه ينكر القيامة، يعني ما في قيامة، ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة، ما أظن أن يكون هناك شيء اسمه قيامة، الساعة هي القيامة، ولئن رددت إلى ربي، يعني على وجه الفرض والتقدير، على احتمال لو رجعت إلى الله لأجدن خيرا منها منقلب، سأجد خيرا من جنتي هذه عند الله، ما دام الله أعطاني في الدنيا فهو يحبني سوف يعطيني في الآخرة، وهذا منهج باطل تكلمنا عليه مرارا، العطاء في الدنيا ليس دليلا على الحب من الله عز وجل، عطاء الدنيا. قال له صاحبه المؤمن، رد عليه نصحه وهو يحاوره يناقشه، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، يعني هل كفرت بجزاء النعمة، كفرت بالله عز وجل الذي أنشأك من تراب وجعلك إنسانا ثم جعلك من نطفة أبيك خلقك حتى سواك رجلا سميعا بصيرا وأعطاك من المال، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، لكن أنا، لكن أنا، ثم حذفت الهمزة وأضغمت النون في النون، لكن أنا، لكن أنا، لكن أنا لا أتبع منهجك الباطل هذا، هو الله ربي، يعني أنا موحد لله عز وجل هو ربي ولا أشرك بربي أحدا من الآلهة الباطلة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. المؤمن يقول للكافر هل لا عندما دخلت جنتك، يعني أثنيت على الله وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله يعني الأمر ما شاء الله، يعني هذه الجنة ليس هي من مشيئة الله والذي شاء هكذا، وقيل ما شاء الله كان، ومنه هذه الجنة، لا قوة إلا بالله يعني هذا ليس بقوتي ولا بحولي وإنما هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني هل لا تواضعت لله، ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من ماله أو كذا يشرع له أن يقول هذا لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا فيما يعجبك من نفسك، وأما ما يعجبك من غيرك فقال بعضهم تبرك كما جاء في السنة تقول اللهم بارك، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، قال إن كنت تراني أنا أفقر منك وأقل أموالا وأولادا فعسى الله عز وجل أن يؤتيني خيرا من جنتك، قيل قصده في الدنيا يعني يقول الأمر بيد الله، لو شاء لأعطاني جنة أفضل من جنة. وقيل قصده في الآخرة، أنا أنفقت مالي في سبيل الله وانتظر ثوابا أحسن أفضل عند الله عز وجل. ويرسل عليها حسبانا، أي عذابا، ويعني شيئا ينزل عليها من السماء ويدمرها من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني تصبح أرضا ملساء تزلق فيها القدم من شدة إهلاكها وتدميرها. وهكذا كان هذا المؤمن قال هذا، وقد حقق الله ما قاله. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، قال أو الله عز وجل يمكنه أن يغير هذا الماء في الأرض فتيبس جنتك هذه وتموت كل ما فيها من النباتات، ومهما طلبته لم تستطع إخراجه. يعظه يعني أن يرجع إلى الله وأن يعرف أن الله عليه وعلى كل شيء قدير. وهكذا حصل، قال وأحيط بثمر الثمر، أي دمر بستانه. أحيط بالشيء معناه دمر، أحيط بالإنسان معناه مات، وقد سبق معنا في سورة يوسف إلا أن يحاط بكم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، أي يصفق كفا على كف، يضرب كفا على كف، متعجبا ومتندما. وهي خاوية على عروش، يعني سقطت على العروش أشياء ترفع فيها الكروم والأعناب وكذا، معناها أنها تهدمت على سقوفها وانهارت ودمرت تدميرا. ويقول متندما حيث لا ينفع، يعني لا ينفع في إعادة ما سبق. على كل حال، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يعني يتمنى أنه لم يكن أشرك حتى لا تدمر جنته، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. هذا النفر الذي اعتز به والمال لم ينفعه شيئا، ولم يكن له أحد ولا جماعة ولا عصبة ينصرونه سوى من الله عز وجل، وما كان منتصرا بنفسه، ليس له من نفسه ناصر ولا من غيره. هنالك الولاية لله الحق، هنالك بان الأمر أن الولاية هي ولاية الله، ينصر من يشاء، فنصر هذا المؤمن على هذا الكافر. وقيل هنالك الولاية الحق، الله الحق، يعني الله عز وجل هو المولى وهو الذي يتصرف في الكون، فبان الآن أن التصرف كله لله عز وجل. وقرأت الولاية، يعني السلطان والملك كله لله عز وجل. وقرأ الحق وصفا لله، فالله عز وجل هو الحق، وقرأ الحق وصفا للولاية، فولاية الله هي الحق. هو خير، الله عز وجل خير ثوابا لمن آمن به واتبع أمره، وخير عقبا، عقبا قراءة، يعني وخير عاقبة لمن آمن به، فالذي آمن به وأطاعه له خير في العاقبة. واضرب لهم مثلا، ثم بيّن أن الدنيا هذه لا تستحق أن يفتتن بها الإنسان. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذرور الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله عز وجل يضرب دائما المثل للدنيا بأنها بستان سرعان ما ينهار، كما حصل لهذا الرجل، فأنزل عليه المطر فكثر النبات وغزر وكذا وفرح به الناس، ثم جاءت الرياح والأشياء فدمرته واصفر الزرع ومات فأصبح متفتتا تفرقه الرياح هنا وهناك. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به، أي تكاثف وتخالط أنواع النبات واشتدت وقويت واخضرت نبات الأرض، إلى أن إيش أرسل الله عز وجل ريحا عليه وماته فاصفر وتحطم فأصبح هشيما، يعني يابسا متفتتا تذروه الرياح، تذروه يعني تفرقه، الذاريات ذروه، تفرقه الرياح هنا وهناك يمينا ويسارا، وكان الله على كل شيء مقتدرا قديرا سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فلا ينبغي لكم أن تغتروا بأمر الدنيا. ولهذا قال بعدها، ونختم بهذه الآية، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عمل، يعني لا تغتروا بهذه الدنيا مثل هذا الرجل، هذا المال وهذا البنون، يعني الأولاد الذكور الذين يساعدون الإنسان على أمره، زينة الحياة الدنيا التي جعلناها كما سبق في أول السورة لنبلوهم أيهم أحسن عمل، ولكن الذي هو خير وأبقى هو العمل الصالح والباقيات الصالحات. قال جمهور عظيم من المفسرين والسلف، الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال بعضهم الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة كلها، وهذه منها، هذه منها، فهذه خير وأفضل عند الله عز وجل ثوابا من الدنيا، أما مجرد الدنيا لا تنفع الإنسان إلا إذا عمل فيها بالطاعة، وخير أمل أي وخير رجاء عند الله. نختم بقراءة كلام أصحاب التفسير. واضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا للكافر منهما حديقتين وأحطنا الحديقتين بنخل وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع ولم تنقص منه شيئا بل أعطته وافيا كاملا وجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر وكان لصاحب الجنتين أموال وثمار أخرى. فقال لصاحب المؤمن وهو يخاطبه ليؤثر فيه مغترا، أنا أكثر منك مالا وأعز منك جانبا وأقوى عشيرة. ودخل الكافر حديقته في صحبة المؤمن ليريه إياه وهو ظالم لنفسه. قال الكافر بالكفر والعجب، قال الكافر ما أظن أن تفنى هذه الحديقة التي تشاهدها لما اتخذت لها من أسباب البقاء، وما أظن أن القيامة حادثة، إنما هي حياة مستمرة على فرض وقوعها، فإذا بعثت ورجعت إلى ربي لأجدن بعد البعث ما أرجع إليه مما هو أفضل من حديقتي هذه، فكوني غنيا في الدنيا أقتضي أن أكون غنيا بعد البعث، وهذا باطل. قال له صاحب المؤمن وهو يراجع الكلام: أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب ثم خلقك أنت من المني، لأن خلق أبي الإنسان خلق الإنسان، ثم صيرك إنسانا ذكرا وعدل أعضاءك وجعلك كاملا، فالذي قدر على ذلك كله قادر على بعثك، لكن أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما هذا معنى لكن، وإنما أقول هو الله سبحانه ورب المتفضل بنعمته علينا، لا أشرك به أحدا في العبادة، هلا حين دخلت حديقتك قلت ما شاء الله لا قوة لأحد إلا بالله، هو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا فأنا أتوقع أن يعطيني الله خيرا من حديقتك، وأن يبعث على حديقتك عذابا من السماء فتصبح حديقتك أرضا لا نبات فيها، تزلق فيها الأقدام لملوستها ويذهب ماؤها غائرا في الأرض، ولا تستطيع الوصول إليه بوسيلة، وإذا غار ماؤها فلا بقاء لها، وتحقق ما وتوقعه المؤمن، فحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح الكافر يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، الحديقة ساقطة على دعائمها روشيا التي تمدد عليها غصان العنب لأنها تحتاج دعائم، ويقول: يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة، ولم تكن لهذا الكافر جماعة يمنعون، وهذا معنى فئة، مما حل به من عقاب، وهو الذي كان يفتخر بجماعته وما كان ممتنعا من إهلاك الله لحديقته، في ذلك المقام النصرة لله وحده، هذا من معنى الولاية، الولاية معنى النصرة، هو سبحانه خير ثوابا لأوليائه من المؤمنين، فهو يضاعف لهم الثواب وخير عاقبة لهم، واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، ومثلها في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأي نعم، فأصبح هذا النبات تكسرا متفتتا تحمل الرياح، هذا معنى هشيما، تذروه الرياح تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى تفرقه، يعني تعود الأرض كما كانت، وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء، فيحيي ما شاء ويفني ما شاء، المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، ويخير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق. هذه العبرة يعني من هذه القصة. ختاما من فوائد الآيات: فضيلة مصاحبة صحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي حتى ولو كانوا ليسوا ذوي نصيب من الدنيا، فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. كثرة الذكر مع حضور القلب سبب للبركة في الأعمال والأوقات، لقوله: ولا أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال العلماء: قد يؤخذ من هذا أن الذكر كالقرآن والأذكار سبب للبركة في الوقت، ومن تركه كان أمره فرطا. قاعدتا: الثواب وأساس النجاة الإيمان مع العمل الصالح، هذا هو الجمع بينهما، لأن الله رتب عليهما الثواب في الدنيا والآخرة. ومن فوائد الآيات أيضا: على المؤمن أن لا يستكين أمام عزة الغني الكافر، وعليه نصحه وإرشاده إلى الإيمان بالله كما فعل صاحب الجنتين، والإقرار بوحدانيته وشكر نعمه وأفضاله عليه. ينبغي لكل من أعجبه شيء من ماله أو ولدي أن يضيف النعمة إلى موليها ومسليها بأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني ليس فقط من جهة دفع العين، لا، من جهة الاعتراف بنعمة الله، أما دفع العين هذا ليس في الآية تعرض صريح له. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، جواز التلف بتلف، وقد يكون بعض الآثار فيها يعني. إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، جواز الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه، هو ليس فيه دعاء صريح يعني. ومن فائدة الآيات: على العبد الإكثار من الباقيات الصالحات، وهي كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على أحسن استماعكم.